إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقولون الصحة تاج على رؤوس المرضى، واستعير منهم هذه العبارة فأقول الأمن تاج على رؤوس من في مجتمعاتهم فوضى. الأمن تاج على رؤوس المجتمعات التي فيها فوضى. الصحيح السليم لا يشعر بأهمية الصحة بالنسبة إليه، وبلغ الحال ببعض العلماء لما مدح آخر كأحمد لما مدح الشافعي رحمهم الله، قال عن الشافعي: كان كالصحة للبدن وكالشمس للدنيا. كالصحة للبدن، فالبدن دون صحة لا يفعل شيء. الأمن لا يشعر به إلا من فقده، أما من يرتع فيه ويعيش فلا يشعر بأهمية الأمن. المجتمعات تحافظ على الأمن بوجود قوانين وعقوبات ومشاعر. الله علمنا جل في علاه، وسمعنا في الركعة الأولى قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. الله ينتقم من المجرمين، ولذا من أسباب الخوف على الشعوب والأمم الخطايا والذنوب. المجتمع الذي يحفظه الله ويحرسه ويكلأه لرعايته ويكون فيه أولياء له، والذين يحفظون الله تعالى في الرخاء فيعرفهم في الشدة. وأما إذا وجدت الذنوب فالمجرم هو المذنب عند الله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هؤلاء هم المجرمون، والمجرم لابد أن ينتقم الله تعالى منه. الخطايا والذنوب تقع من الأفراد والشعوب، إذا بقيت في دائرة الستر والقلة والندرة، وهذا كان واقعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أقام الحدود، والحدود لا تقام إلا على كبائر، لكن مجموع ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحدود 4، قالوا 8، قالوا 10، لم يقل أحد أكثر من 16 حدا. مجموع ما أقيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 4، نادر فلته قليل، فكان الله جل عز وجل حافظا له. عدوك يتربص بك، عدوك يتربص بك، عدوك يريد إضعافك، يريد قتلك. الخوف منا من الثغرات التي تكون موجودة فيما بيننا من البغض والكراهية والخلاف غير المضبوط بالنصوص الشرعية الموجود في المجتمعات هو الذي يزلزلها وهو الذي يضعفها. فالفتنة لما تتجسد في جسم الأمة تبدأ بالخلاف غير منضبط، وتبدأ بعدم امتثال أوامر الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون. كيف الله ينتقم منهم؟ ينتقم بيهود، ينتقم بسيل العرب، ينتقم بالصاعقة، ينتقم بأشياء كثيرة هي لله له جل في أولاه. الله لا يسأل عما يفعل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كثير من الناس يظن أن يعني عز الأمة، خصوصا هذا الشباب الطائش الذي يتحرك وفق أحيانا يعني عملاء الأمة يحركوه، وأحيانا يوحون إليه، أو أحيانا يصنعون أشياء يريدون ردة فعله كما يقولون، يظنون أن قيام هذا الجسم، هذه الأمة العظيم، قيام الإسلام يكون في استخدام مسدس واستخدام قنبلة. هذه في النظرة لمنهج الأنبياء في الإصلاح نظرة ساقطة لا وزن لها. في النظرة الحضارية للصراع الحضاري الموجود بين الأمم، لا، هذه الطرق لا تسمن ولا تغني من جوع. اليوم الصراع صراع حضاري، صراع علمي، وصراع قائم على أفكار، والأمم تظهر فيها آثار أمة أخرى، الأمة الضعيفة تظهر فيها آثار الأمة الأخرى في ملبسها وفي مأكلها وفي لغتها، بل في دينها، بل في دينها. لما كنا في أندونيسيا، كل البدع كنا نرى في أندونيسيا مأخوذة من البوذيين، كل بدع بوذية. يعني على باب المسجد، تدخل باب المسجد تجد طبل ضخم، لما يؤذنون يضربون الطبول، يعني اقتداء بالأمة الغالبة في ذاك الزمان، أصول من البوذيين. فالأصل أن نتخصص في دين الله عز وجل، وأن نعرف الأحكام الشرعية والثوابت. بعض العقول قد لا يعني تستسلم لبعض ما جاء في الشريعة، لكن الأصل في العاقل أن يتهم عقله، والأصل في العاقل ما ورد في الشرع من نصوص أن يسلم بها وأن يمتثل له. أما كل طائش يخطر في باله أي شيء فيبدأ يعني يظن أن الإصلاح عنده وهو صغير وهو حدث سفيه الأحلام، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يقع هذا الإصلاح. يا ليت قوم يعلمون. لا يمكن أن يقع إصلاح من غير علماء، لا يمكن. طريق العلماء هو طريق الإصلاح، طريق العلماء وفهم العلماء لشرع الله عز وجل ولتقرير الأحكام هو الإصلاح. لما ضاع العلماء ضاعت الأمور، ظهرت الأحزاب والجماعات التي تدعو لنفسها والتي أرادت من الشريعة أن تكون يعني أن تخدمها. العالم يخدم الشريعة، وغيره يريد من الشريعة أن تخدمه. فكل ما ترون من طرق يعني أصحابها يزعمون أن الإصلاح عندهم، إنما يمتثلون الشريعة لتخدمهم، لأنهم لا يستطيعون أن يخدموا الشريعة وهم جاهلون بها. لا يمكنهم أن يخدموا الشريعة وهم جاهلون بها. لذا دائما نقول لإخواننا وأحبائنا، إذا أردت أن تنجو من الفتن وأن تعرف أين موقع قدمك منها، فاسلك أسهل طريق وأهنأ وأبرأ طريق أن تسلك سبيل العلماء. من تظنه عالما وتعرفه وتحققت من علمه وصدقه، فاعلم موقفه وتابعه. وأما أن تجرب وأن تغامر، فرحم الله مطرف بن الشخير، جاءه واحد طائش قال بايعني، قال ما عندي روحين، لو عندي روح غامرت، لو عندي روحين غامرت، ادخرت روح وبايعتك بروح، فإذا تبين لي خطأك رجعت بروح الأولى، أعيش بروح الأولى، لكن أنا ما عندي روحين أغامر، ما عندي روحين أغامر بواحدة وأبقي واحدة. فلا يمكن للعبد أن يعني يتجنب طريق العلماء وأن يبقى على عافية وعلى خير. المريض الطبيب، إذا المريض ذهب المفعول الدجال الكذاب فهذا يضره، وإن بدت يعني له بادئ الرأي أن هذا المفعول أو هذا الدجال، لكن فيما بعد تظهر المسائل. ما أدري هل الناس يعني ما تنتبه لهذا، ما أعلم لماذا الناس، لكن للناس حق أن تسأل من العلماء أين هم، من العلماء أين هم. رحم الله الإمام الذهبي كان يقول: كدت ألا أراهم إلا في تراب، إلا في كتاب أو تحت تراب. كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. لكن أنا لماذا تكلموا بهذا؟ حتى إخواني وكلكم أحسبكم من الصادقين إن شاء الله أن تثبتوا في العلم حتى تنضجوا فيه، وأن تنطلقوا بالإصلاح من خلال قواعد العلماء، من خلال النصوص الشرعية الصحيحة. أخ يسأل يقول: قال الله عز وجل: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل نار جهنم تتكلم؟ أولا من الخطأ قياس الدار الآخرة على الدار الدنيا. ثانيا المقرر في الدار الدنيا أنها تتكلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قالوا التسبيح بلسان القال أم بلسان الحال؟ يعني تكون لله فيه آية تجعلك تقول سبحان الله، هذا تسبيح بلسان الحال، أم أن له لسان قال يسبح؟ الثاني أرجح، الثاني أرجح، والأدلة كثيرة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يقرئ للسلام قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجر في مكة لم يمر عليه يقول: السلام عليك يا محمد. صدق هذا، ما الذي يمنعنا أن نصدقه؟ والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل، سواء في حق النمل لما قال: ادخلوا مساكنكم، أو الهدهد: إني جئتك بسبأ من نبأ يقين، أو في يوم القيامة: الأيدي والأرجل، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. قالوا: أنطقنا الله. إنسان يقول: جلدي، لما شهدت علي؟ جلد ينطق، الرأس ينطق. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالآيات هذا كثيرة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا قالتا قالتا أتينا طائعين. سماوات الأرض قال يقول لله أتينا، شو يعني قالوا أتينا؟ كما قال الله عز وجل: حنين جذع الشجرة التي خطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عنها وثنى له المنبر أصبحت إن في رواية صحيحة قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وحضنها، حضن الجذع، قال: فانقطع أنين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني حضنته لبقي يئن إلى قيام الساعة، لولا أني حضنته لبقي يئن إلى قيام الساعة. هذه كلها فوق العقل، هذا كلها فوق العقل، وهذه الأشياء نؤمن بها كما جاءت. ما حكم الآهات الصوتية الحزينة التي تدخل إلى المقاطع الدينية مثل خطب المحاضرات؟ تمثيل، تمثيل، والتمثيل اليوم في العبادات كثير. وما أريد أقول كما كان يقول الشيخ مقبل رحمه الله: لعن الله الممثلين، الحديث عند أحمد صحيح، بس لعن الممثلين في الموتى، هو كان يقول في هذا لعن الله الممثلين يعني في الموتى الذين يمثلون في الموتى، في رواية عند أحمد تفيد هذا. هذا تمثيل، أصبح الإنسان أصبح نرى عجبا الله يا إخوان، خصوصا مع الجوالات، واقف بيبكي قال الحرم مراه وبيغير شكله وبرفع إليه وواحد يخد صورة. تتعلم وش الرياء؟ تتعلم النفاق. أنت الآن تدرب نفسك على الرياء والنفاق، ما تفعل هذا، ما توقف أمام الحرم في مكان في طاعة وعبادة وانت رافع يديك، وبعضهم يفتح المصحف قال اقرا وخذ صوره. هذا تعليم للرياء، تعليم للنفاق، وهذا للاسف الاعاجم الكثير. فلسنا بحاجه لهذا، بحاجه لقلوب حقيقيه تتاثر بمواعظ الله عز وجل وتحفظ بالاخلاص. ومن علامات الاخلاص او من سبل تحقيق الاخلاص اخفاء العبث، الا تظهر العبث. اذا قالوا في كما في زهد هنال وزهد وكيع في اخبار السلف، قال الواحد كان يبيت بجانب زوجه فيمل الوسادة دموعا خوفا من الله وزوجه بجانبه لا تشعر به. أيوب السختياني كانت إذا دمعت عيناه فشعر أن الناس رعوه أخذ بيده إلى أنفه وقال ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. يسمع يعني يوهم من حوله أنه يعني العيون سالت من الزكام، من الزكام. كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء. فمثل هذه إدخال هذه الآهات وهذه الأشياء هي ليست يعني بحسنة، وهذه تمثيل كما قلت. هل يجوز عند الرفع من الركوع أن نقول ربنا لك الحمد والشكر؟ هذا مذكور عند العلماء، ذكرته في كتابي، نقلت كلامهم في كتابي أخطاء المصلين. كلمة الشكر لم تثبت في رواية، يعني يقول العبد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذه بعض الروايات، وذكرنا الروايات في درسنا في صحيح مسلم ماذا يقال. أما لفظة والشكر ربنا لك الحمد والشكر فهذه لم تثبت في رواية، وإن شاعت وذاعت بين الناس. ذكرتم في درس الماضي عن سؤال حكم صلاة تحية المسجد بأنها واجبة ولا يوجد صارف لها، والأخ يقول لعل في توبة، في حديث توبة كعب بن مالك قال كعب حتى دخلت المسجد فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. هذا ليس قرينة. لما قال جلست لا يلزم من قوله لما جلست المسجد أنه ما صلى تحية المسجد، لما يذكر ويذكر توبته وجريات توبته ولا يذكر ماذا جرى معه، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس. حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى العشاء فنام، لا يلزم منه أنه لم يوتر، لأنه جابر ما يذكر يعني تفاصيل. أسماء في صحيح البخاري كانت تصلي وتقول لخادمها غاب القمر، كانت تقوم الليل فأوترت. في البخاري كانت في تلك الليلة في عين الليلة أوترت. فلا يجوز ننظر في نص ننظر نص. حديث أنس لما استسقى النبي على المنبر قال ما جمع النبي بصلتين، لا ما ورد أنه جمع أو ما جمع، يعني تقول والله النبي ما جمع إذن الجمع ممنوع، طب ما قلنا ما في رواية جمع أو ما جمع، مش مطلوب من أنس لما يذكر الخطباء يجيب الجمع ويجيب كل شيء. فبعض الإخوة يحتاج بشيء لا يصلح. كعب بن مالك يذكر توبته يقول دخلت فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فصل ولا دخلت يعني ما صليت عيد المسجد. فهذه الأمور لا تأذن بهذا الاستدلال، استدلال يسميه الأصوليون استدلال ناقص، استدلال ناقص ليس في المحل. لو في الرواية دخل ولم يركع ركعتين لقلنا على العين والرأس، هذه قريبة. ووجوب تحية المسجد إنما تكون من أجل حق المسجد، من أجل تعظيم المسجد وليس لذاتها. بعض إخواننا يغالي في الحكم، سمعت بعضهم على لسان بعضهم ثم تأكدت فسألته فأقر. أنازع للأسف ما عدم وجود ملكة فقهية عند بعض طلبة العلم يقول لهم صلاة ركعتين تحية المسجد مثل صلاة ركعتين فرض الفجر. يا أخوانا يا حبيبنا غلط، هذا مش صحيح، هذا غلط. قال لا النبي أمر بهذا والله أمر بهذا. قلت يا حبيبنا ما بنازعك من واجب بس تشبيه، وأنت أنا الآن ألزمك، أنا الآن ألزمك بأنك تفرق بين هذه وتلك. طيب إنسان أنكر فرض الفجر إيش بتقول؟ قال كافر. قلت له أنكر تحية المسجد إيش بتقول؟ ما بتقول كافر؟ ما ما نقول كافر، فرق بين هذا وهذا. فالنصوص قال هل علي غيرهم، لما جاء الرجل كما في الصحيحين قال لا إلا أن تطوع، لما ذكر خمس صلوات فما ذكر تحية المسجد. الشاهد أن تحية المسجد واجبة للمكان، فإذا عظم المكان بالصلاة فقد حصلت تحية المسجد تحت الحافظ، يعني المدخل والإمام يصلي فرض الفجر ما عليه تحية مسجد لأنه عظم المكان بالصلاة. فتحية المسجد واجبة لتعظيم المكان، ولذا من أشراط الساعة أن يجلس الإنسان في المسجد ولا يصلي ركعتين تحية المسجد. من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقات، سندخل بالباب يخرج بالباب، ما يدخل المسجد تعظيما له. في عبارة قلتها قال وسألني عنها يعني بعضهم، قلت بضاعتنا نفيسة ولكن موزعين ضعاف، فقال إيش العبارة؟ بضاعتنا كتاب وسنة، الموزعين أخلاق إخواننا وسمتهم وتحملهم وصبرهم على الناس ضعيف، صبر إخواننا على الناس ضعيف وأخلاقهم ليست حسنة، والناس يتأثرون بالقدوة. بعض أصحاب الدعوات المبطلة عندهم من الصبر على دعوتهم والحرص على يعني تبليغ الدعوة للناس أكثر من حرصنا نحن أصحاب دعوة الكتاب والسنة، فنحن أجدر بأن ننشط وأجدر بأن نتواضع للناس وأن نتكلم معهم بأسلوب طيب وأن نتحمل هذا. فالمراد بموزعين ضعاف هذا هو المراد، هذا المراد. نحن لا ندعو لشيء، ندعو لي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من إخواننا مخصص في الدعوة إلى الله عز وجل، كثير من إخواننا يمكث بين إيدي المشايخ 10 سنين ويدرس درس، وبعض الناس امبارح يشرب خمر اليوم يصير داعي الإسلام واليوم يصير مسافر من بلد لبلد ويدعو باسم الإسلام وهو جاهل. العامي لا يقبل هذا ولا يقبل هذا. المطلوب الإنسان لما يتعلم يعلم، هذا واجب. نجاتك لن تنجو عند الله إلا أن تتواصل بالحق وتتواصل بالصبر، يعني الأمر ليس بخيارك، ليس بخيارك. الإنسان قام تحصيل حاصل يأخذ من العلماء علما ويأخذ منهم سمتا ويتعلم منهم كيف يتعاملون مع الناس ثم ينطلق، ثم الله جل في علاه ينفع به. أما أن ندعو إلى الله ونحن جهال مرفوض، وأن نبقى نتعلم ولا ندعو إلى الله عز وجل مرفوض، هذا مرفوض وهذا مرفوض. ما حكم التأمين الإسلامي المبني على التكافل الاجتماعي والتربية؟ لكني ما أرى هل في الواقع يوجد شيء يسمى تأمين تكافلي أفراد لا يريدون أنفسهم وأفراد يريدون غيرهم؟ هذا موجود؟ طبعا دوخونا في البنوك الإسلامية بالمرابحة وتكشفت أخطاء المرابحة، ورحيم ندوخ خلال 20 سنة جيات عن التكافل الاجتماعي، نقول هذا التكافل الاجتماعي تكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يصدر من أقوام الواحد منهم يحب أخاه كما يحب نفسه، يعني يدفع ما لا يريد شيئا منه. فالتنظير شيء والواقع شيء، التنظير شيء والواقع شيء تماما كالبنوك، يعني كما يجري في كثير من المؤسسات الاقتصادية. اختلف أهل المسجد على حكم الحجز بالصف الأول لدرسكم السؤال الدرس الخميس، علما أنه من الذين يحجزون يأتي من عمله أو جامعته ويحجز ثم يذهب لبيته ثم يرجع، هذا ليس له ذلك. المسجد ليس ملكا لأحد، واحد يجي العصر ويحط له غرض طاولة ولا شيء بعدين يجي المغرب ونازع من هذا المكان دي، وكذلك في الحرم يغيب من الظهر ويرجع المغرب على الإفطار كل هذا مكان، شو خلى هذا مكان؟ هذا وقف لله، هذا بيت الله تعالى ليس ملك أحد. إنسان اضطر أن يغيب لوضوء، اضطر أن يغيب غيبة يسيرة مضطرا محتاجا فيها فيبقى مكانه حسن، أما أن يغيب غياب طويل ووضع هذه العلامة، هذه علامة ليست علامة ملك، هذه علامة ليست علامة ملك. في مختصر منهاج القاصدين ذكر حقوق الزوج، من حقوق الزوجة لزوجته أن يعلمها أحكام الخير، وأحكام دينها، وذكر منها أن يعلمها أنها إذا طهرت قبل المغرب بركعة فعليها قضاء الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر بركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء. هذا كلام كثير من الفقهاء، وذكرت لكم مرات وكرات في هذا الدرس أن الأوقات أوقات الصلوات ثلاثة وخمسة، ثلاثة عند الضيق والشدة، وخمسة في وقت الرفاهية والسعة، والأوقات الخمسة مذكورة في قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا أي منجمة موزعة على خمسة أوقات، التي ثبتت في صحيح مسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الأوقات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصلي معنا اليوم؟ قال نعم. وغدا؟ قال نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، ولذا عند الدارقطني قال الصلاة الأولى، الصلاة الأولى تسمى صلاة الظهر، وهذا من أدلة القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، لأن الأولى هي الظهر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بعمل يومين، أجابه على السؤال، ما تكلم شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت. هذا في وقت الساعة، وقت الضيق والشدة الأوقات ثلاثة، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس ظهر وعصر، وغروب الشمس مغرب وعشاء. لذا الإمام ابن القيم لما رد في إعلام الموقعين، لما رد على الحنفية منع الجمع بين الصلاتين، قال الجمع بين الصلاتين ثابت في كتاب الله، الجمع بين الصلاتين ثابت في كتاب الله. سر هذا الإجمال وعدم التفصيل في الأوقات وذكر الأوقات الثلاثة دون الخمسة إشارة إلى أن الجمع مشروع، والعقلاء والفقهاء والفضلاء يعملون بالأشباه والنظائر، فالجمع له شبيه في عرفة وله شبيه في الصفق، فلا يمنع أن يكون في الحضر شاهد. العلماء يقولون المرأة الحائض التي تطهر قبل الظهر بقليل تصلي الظهر في وقته، والتي تطهر قبل العصر بقليل ثم دخل وقت المغرب، فهذه المرأة مطالبة بالوقتين، هذه المرأة مطالبة بالوقتين بالظهر والعصر، وهكذا المغرب والعشاء، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله؟ كان النبي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا حديث أبي أيوب أظن عند الترمذي. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول غفر الله لي، أنا سبب زهد الناس في هذه السنة، هذا الحديث ضعفته واشتهر عني عند الناس تضعيفه، ثم تبين لي أن له شاهدا فحسن عندي، ولم يعرف الناس لم يشتهر عني أني أحسنه، فبقي القائم عند الناس حكم الأول لا حكم الثاني. فالحديث حسن ويسن، وهذه سنة مهجورة للإمام والمأموم أن يبقى جالسا ثانيا رجليه بعد صلاتي المغرب والفجر، بعد الفجر والمغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يقولها عشرا ثم يتحول للناس. هذه سنة لا يفترق فيها الإمام على المأموم، الإمام المأموم والأئمة اليوم الذين يستطيعون هذه السنة أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون، يعني تكاد هذه السنة لا تجد عن الإمام، هي سنة في حق الإمام وسنة في حق المأموم، والحديث كما قلت ثابت في ذلك. كيف نرد على من يقول بجواز الاستدلال بالحديث الضعيف والأخذ به في فضائل الأعمال بأن سنن أبي داود فيها أحاديث ضعيفة؟ أنا لا أدري ما هو سر ربط كلامه بسنن أبي داود. أبو داود ليس كتابا في ليس لم يصنفه صاحبه في فضائل الأعمال، وإنما صنفه في الأحكام. في الأحكام يعني طالب العلم بما يبدأ بالمخرج المسلم جاء أكثر من مرة وأكثر من سؤال إنه نبدأ بأي الكتب، أيهما يقدم في البدء؟ طالب العلم إذا بدأ في الطلب وأراد يقرأ كتب السنة يبدأ بالبخاري ولا بمسلم؟ بمسلم قولا واحدا. البخاري فيه عويصات وفيه إصرار، وما زال في كثير من المحال بكرا لم يفضه أحد في ظواهر وعادات البخاري، للآن ما ظهرت لأحد. أطلت النفس في خدمة التراث البلقيني في بيان عادة نازع فيها ابن حجر شيخه البلقيني، وانتصرت للبلقيني وطولت في استقراء عادة من العادات الإمام البخاري. شاهد أن الحديث الضعيف أرتب جوابي ولا أستطرد، الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يؤخذ به يعني من قال بذلك بشروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، الشرط الثاني أن يبين الضعف، لأن اليوم حصل درست صليت في مكان قريب وجدت الإمام يتكلم بأحاديث موضوعة، فأقول له يا حبيبنا يا خان الحديث الذي تتكلم فيه الأحاديث تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فضائل الأعمال الحديث الضعيف يؤخذ فضائل الأعمال. قلت يا حبيبنا مش ضعيف الحديث، منكر لا أطلع. صار كل واحد يريد يستر عيبه بالحديث يقول لك فضائل الأعمال يعني الأحاديث الضعيفة تؤخذ فضائل الأعمال. أنت ما بتتكلم فضائل الأعمال، تتكلم في مسألة أخرى. ثم الحديث الضعيف يؤخذ من فضائل الأعمال نقلها الحافظ بن حجر في مقدمات كتابه تبيين الرجب، تبيين العجب في فضل رجب، ذكر شروط. قال الشرط الأول أن الضعف يكون يسيرا، هذا الضعف يسير ولا شد عند مين؟ عند الحديث. الثاني أن يبين. الثالث أن يكون هذا الحديث قد قامت في أصول الشريعة ما يؤيده، ما يكون عبادة مستقلة يعني فقط يكون فيه فضل أجر، أما أصل العبادة تكون ثابتة في الأصول. طب أبو داود، أبو داود ليس فضائل الأعمال. طب في أحاديث ضعيفة أبو داود أو في أحاديث ضعيفة؟ قلت لإخواني أكثر من مرة في بعض الدروس، أسأل الله يجمعني وإياكم مع الإمام أبو داود رحمه الله. أبو داود لما كان يلتقي به بعض من يعرف قيمة سنن أبو داود كان يقول له يا إمام مد لسانك لأقبله، وكانوا يقولون البيت الذي فيه سنن أبي داود كأن فيه نبي يتكلم، البيت الذي فيه سنن أبي داود كأن فيه نبي يتكلم. في ضعيف سنن أبي داود، في ضعيف. كنت أقول لإخواني إن جمعني الله بسنن أبي داود بالإمام أبي داود سجستاني سأقبله من رأسه لوضعه للأحاديث الضعيفة في سننه، سأقبله من رأسه لوضعه الأحاديث الضعيفة في سننه. لماذا؟ سنن أبي داود كتاب الفقهاء، طالب العلم يبدأ بمسلم ينتقل أبي داود، طالب العلم الذي يريد الفقه. إذا طالب العلم درس الفقه فقرأ مسلم ثم موطأ ثم أبي داود ثم الدارقطني ثم البيهقي تكاد لا تخفى عليه، يكاد لا يخفى عليه يعني دليل نقلي. طالب العلم الفقيه لابد يقرأ هذه الكتب، مسلم، موطأ مالك، سنن أبي داود، سنن الدارقطني، سنن البيهقي. هذه الكتب حوت وجمعت أدلة الأحكام، أدلة نقلية. فلا يجوز الفقيه طالب العلم ينشغل بتشقيقات الفقهاء تخريج الفروع على الأصول والرد على القواعد، وفي نقول وهناك نقول سواء كانت نقول مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة، فلا بد طالب العلم أن يدرس سنن أبي داود. ثم أبي داود يذكر الحديث الباب ويبوب مثلا الوضوء مواقض الوضوء مثلا الوضوء من الدم أن الدم ينقض الوضوء يأتي بحديث شرط الإمام أبي داود الذي يحمد عليه والذي أراح طلبة العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول لك أنا أضع أحسن حديث أقوى حديث في أن الدم ينقض الوضوء فإذا الحديث ما صح اللي ذكرته أنا ما صح عندي لا تبحث عن حديث آخر أرجى منه أنا سأضع لك أصح أمرك في البال فإذا هذا الحديث هذا عمل لا يقدره ولا يعرفه إلا المتخصصون في السنة لما يضع لك أصح حديث عنده أصح حديث في هذا الباب إذا ما صح عندي لا تبحث عما هو أصح منه هذا عمل شاق جدا هذا عمل يحتاج سنوات فسنن أبي داود خدم طلبة العلم ولا سيما من ينشغل بالفقه منهم في بيان الأحاديث الضعيفة فذكره الحديث الضعيف مريح جدا لطالب العلم وإذا ما صح عند أبي داود خلاص ما تبحث عن شيء أقرأ من هذا فأبو داود إنه ضعيف نعم إنه ضعيف بس ضعيفه ليس لا صلة له بفضائل الأعمال لا صلة له بفضائل الأعمال شيخنا الحبيب لقد توفي والدي قبل 3 أيام أريد قولا فصلا فيما أنفع به والدي رحمه الله تعالى وأرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة أسأل له الرحمة وإن لله ما أخذ لله ما أعطى فاصبر واحتسب إذا كان صلاحك بسبب والدك فلتهنى أنت ووالدك إذا كان صلاحك بسبب والدك أنه هو الذي أمرك بالصلاة وأنت ابن سابع وثم ضربك عليها وأنت ابن عاشر ثم رعاك وأتى بك للمسجد فاحمد الله عز وجل فلتهنى أنت وليهنى والدك إذا كان والدك قد قصر فيحتاج للدعاء واعلم أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجزئ ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه لا يمكن الولد يؤدي حق أبيه إلا في صورة النبي جعلها صورة هي أشبه ما تكون بالمستحيل أن تجد أباك مملوكا عبدا فتشتري أباك ثم تعتق أباك فإنك إن فعلت ذلك تجزئ صنيع أبيك في تربيتك وفي حقك طبعا هذه صورة مستحيلة أن يكون الوالد عبد وأن يكون الولد حر لأن الوالد كان عبدا فالولد يكون عبدا هذه صورة أشبه ما تكون التعليق بالمستحيل والتعليق بالمستحيل مذكور في كثير من النصوص وفي كثير من الآيات منها قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فهذا تعليق مستحيل فالتعليق المستحيل وارد في الكتاب السنة تنفع أباك بالدعاء يا الله ما أظلم ذاك الولد الذي لا يبلع بوجه كثير من الناس يعيش ويموت ويدعوش لأبوه أصلا الدعاء لأبيك والصدقة عنه وأن تتعلم أكثر شيء ينفع الوالد من الولد يعلم ابنه يعلم دين الله عز وجل سواء بالواسطة أو بالنفقة يعني أن يمارس هو التعليم إذا كان عالما أو أن يهيئ له أسباب التعليم فيكون هذا من الشيء الباقي والجاري ثم أن تتفقد الواجبات التي على أبيك من ديون ومن حقوق والله تعالى له جد في سوريا الآن يريد تسجيل حفيدات له على اسمه بحاجة البصمات في توثيق السجلات عند الحكومة وبهم مسافر على أن يخبرهم بأن أبيهم فلان مستقبلا الأصل في مثل الانتساب لغير الأب فيه لعن هذا لعنة الله على من انتسب لغير أبيه ادعوهم لآبائهم الله جل في علاه يقول فالأصل لمن والجواز يكون في صور وحالات فيها اضطرار وفيها شدة تدرس على حسب الملابسات التي تحيط بها. فلا يستطيع الأب أن يحضر فهذا هو الواجب. وأما إذا كان لا يستطيع أن يحضر ولا يمكن أن تقع النجاة لأسباب معروفة في سوريا خاصة، أسأل الله أن يفرج على أهل السنة في تلك الديار، فحينئذ هذه تعطى يعني الأحكام الخاصة بها. أخت تسأل وتقول أريد معرفة اسم رامي. رامي اسم فاعل، والفعل رمى، رمى يرمي، رامي رامي، فرامي اسم فاعل من الرمي، رامي اسم فعل من الرمي، فالمعنى ليس يعني ليس سيئا، لكن يوجد معاني أحسن من هذا. أسألكم أيهما أقرب للشر، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟ أسماء التابعين. بخلين الجواب من عندك. الصحابة سموهم آباؤهم في الجاهلية، والتابعون سماهم من؟ الصحابة. فاسم التابعي أقرب للشرع من اسم الصحابة، اسم التابعي أقرب للشرع من اسم التابع. فالاسم الذي لا يحمل معنى سيء، الذي لا يحمل المعنى السيء، والذي ليس فيه تعبير لله وليس فيه يعني تعظيم للمشركين، و هذا الأصل فيه الحل، الأصل في الأسماء الحل. ومن السنة التي تخفى على كثير من الناس أن يحيى اسم الأب، وهذه عادة كنا نراها وكانت أن تندثر. فالنبي مع قوله أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن والضق والحارث والهمام، لما رزقه الله الولد سماه إبراهيم، وماذا قال؟ على اسم أبي إبراهيم. فلا بأس أن تسمي ولدك باسم أبيك إذا كان اسم أبيك يعني مأذونا فيه في الشرع، إذا كان اسم أبيك مأذونا فيه في الشرع فلا بأس. وهذه عادة جرت عند الناس، وهي عادة الأخيار، علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. شخص ابتلي بالبحث عن الكنوز والدفائن تحت الأرض ويسأل هل يحق له أن يبيع؟ يعني هو الآن بده يبيع الشيء اللي بده يجده بعدين، بيسأل عنه الآن، يعني هو يبحث. الله المستعان. الزخرف، قول الله تعالى وكم تركوا من جنات ونعيم. الإمام أبو حيان في البحر المحيط ذكر تحت هذه لما فسر هذه الآية كيف يلعب المغاربة بأهل مصر في ابتزاز الأموال منهم ويوهمونهم بوجود الكنوز في أراضيهم. معروفة مصر للفراعنة فيها كنوز كثر، معروف أرض مصر أرض قديمة فيها حضارات قديمة كثيرة. فالإمام أبو حيان في البحر المحيط له إفاضة رائعة، ويعني ذكرتها في كتاب المروءة وخوارمها، وكثيرا ما أتذكرها في مثل هذا. والله جاءني واحد فقير يقول لي أمشي، مشيت من القويس ملا بيتك مشي، إيش؟ قال عندي كنوز. قلت يا رجل عندك كنوز جاي ترضى عليك؟ يا رجل طلع وركب سيارة وتعال، أنت جاي مشي طلع الكنوز وركب سيارة وتعال، تعال عندي. قلت أنا فقير ومش والد، مش والد أمشي وجاي عندك كنوز ترضى كنوز علي؟ ما هي بين من كما يقولون من عنوانه، الأمر ظاهر من عنوانه، ما يحتاج فكر طويلة في الأمر. فكثير من الناس دائما يقولون علماء النفس قالوا الجبان أحلامه في قوة والشجاعة والقتل، والفقير أحلامه في إيش؟ في الغنى والذهب وما شابه. فهؤلاء جلهم حقيقة أصحاب مرض، وهذا المرض وصل للعزيمة والهمة، وأصبح يمني نفسه أن يكون غنيا، هو مش واجد عمل ولا واجد شيء، فبدأ يبحث في سراب، يركض وراء سراب. فوجود الكنز في الأرض إذا استطعت أن تستخرجه، فإذا كانت عليه علامات إسلامية فهناك خمس لله تصدق به، وإذا كان الكنز ما عليه علامات إسلامية فإن ملكته فالحوز بالسبق طريقة من طرق التملك الشرعية. الفقهاء بيمثلوا على هذا بوضع إناء في المطر، قالوا اللي بيسبق في وضع الإناء أو على تحت مزراب اللي بيسبق هو لم، فإذا سبقت فملكت فأخذت هذا وما ثبت عليه علامات إسلامية فهو لك بعد أن تملكه إن شئت تبيعه. طيب يا أخي، يقول شخص ابتلي بالبحث عن كنود الدفائن تحت الأرض ويسأل اللي حقه أن أبيع موقع يدعى أن فيه دفينة، ليس لك أن تبيع هذا حتى تملكه، فإن لم تملكه فهذا بيع غرر، وبيع الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبوب على بيع الغرر الإمام البخاري في صحيحه وقالوا هذا تصريح منه للحديث، فبيع الغرر منهي عنه. والغرر البيع الذي لا يعرف عقباه، والفقهاء بتمثيل يسير يمثلون عليه بقولهم أن تبيع السمك في الماء أو أن تبيع الطير في الهواء، بيع السمك في الماء والطير في الهواء غرر، يعني قد تستطيع الصيد وقد لا تستطيع، فبعد أن تملك لك أن تبيع موقع محتمل فيه وليس فيه، بيع الموقع ليس لك أن تبيع الموقع. الشرع لا يريد أن يضرره، حرام بيع الموقع، الموقع إلى أنت تعرفه خذ ما فيه، خذ ما فيه وبعد أن تأخذ ما فيه تبيعه. لو بعته مثلا موقع مثلا فيه الملايين بعته بألوف، فلما تظهر لما يكون غرر سيقع خلاف بينك وبين من اشترى، وكيف أنا أخذت كذا وأنت ملكت كذا، فهذا غرر، الغرر ما لا تعرف عاقبته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر حتى لا يقع نزاع بين الناس. سؤال من سوريا، أخي يقول أخذت ذهب من زوج أخي لأشتري سيارة، من زوجة أخي لا أعمل عليها وأعطيه من أرباحها، ولكن حصل مشاكل فأريد أن أعيد الحق لهم، فهل أعيده ذهب أو ثمن السيارة؟ إيش دخل ثمن السيارة بالذهب الذي أخذته؟ يعني ترجعه بقيمة ما أخذت، فالسيارة إذا نزلت أو خربت أو ما شابه الشيء الذي شغلت ذمتك فيه فالذمة لا تبرأ إلا أن ترجعه كما هو. أخ من تونس يسأل كيف نجمع بين حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب وحديث إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، مع العلم أنه قد يوجد الكلب. سماع الصوت غير مرتبط برؤية ذات الملائكة، ولو مرتبط قد يرى الملك فتسمع الصوت ولا ترى صورة، الانفكاك بين الصوت والصورة هو الخطأ. وخذ عني وافهم، وهذا حصل لي بتدبر شديد وتأني كثير. بعض الناس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا، هل العصمة في صورة الرؤية أم في الصوت؟ العصمة. النبي ايش يقول؟ من رآني في المنام كأنما رآني أو سيران، رآني في سيران في اليقظة. العصمة في صورة الرؤية فقط، أما الصوت ليس فيه عصمة، العصمة في الصورة. طب اربط هذا بقول الله عز وجل في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. النبي ممكن ملك ممكن شيطان يتكلم، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ممكن الشيطان يتكلم على لسان النبي. إذا قالوا في بدر جاء الشيطان وتكلم على لسان من بعث على صورته وهو سراقة من الصحابة، فالصوت ليس فيه العصمة، العصمة في إيش؟ في الرؤية. يعني ممكن أنت وأنت في بيتك وفي صوت في صورة أو في كلب في بيتك تسمع ديك بعيد عن بيتك، طب في بيتك الحكم لك وليس الحكم للديك. يعني ديك لو أتينا بديك وكان في مكان فيه كلب أو صورة فالحكم لك وليس الحكم على الديك. هذه واحدة. الثانية وهي مهمة، الحاق المكلف بالحيوان خطأ، يعني الحيوان الذي أديك له ما جرى، ما جنى الحيوان، ما جنى ما جنى. فإلحاق الحيوان بالإنسان في الأحكام أمر خاطئ أصلا، الديك غير مكلف حتى لا يرى، حتى يعجب الرؤية. إذا صلى الإمام على الكرسي هل يصلي المأمومون خلفه جلوسا؟ إذا بدأ الصلاة جالسا صلوا جلوسا، وما إذا بدأها واقفا ثم لما يريد أن يركع ويسجد في يوم إماع الكرسي يصلي خلفه قياما، والله تعالى أعلم. شخص باعني جهاز حاسوب بسعر رخيص جدا وأشك أنه مسروق، لو تبينت سرقته من الأحق به؟ صاحبه، صاحب السلعة، فهو يأخذه منك وأن ترجع إلى باعك. إلى من باعك لتطلب الثمن. وفي هذا حديث عند البخاري. طب تشتري شيء وأن تظن أنه مسروق، الآن عندنا أصل وظاهر، الأصل الحل، الظاهر الحرمة، السرقة. كلما قامت قرائن على مزاحمة الظاهر بالأصل حكمنا بالظاهر، الأصل الحل. فما لم تتيقن أنه مسروق لك أن تشتري، فإن تيقن فيحرم عليك الشراء. هل من فتته سجدة يجبرها بسجود السهو؟ لا لا، ليس بصحيح. يعني من إنسان في الصلاة فتته سجدة هل يجب السهو ويكفي؟ السجد السجود السهو لا يجبر الركن. فإذا فتتك سجدة فإن قمت فتيقنت أن سجدة قد فاتتك ترجع تسجد وتكمل. فإذا انشغلت بالفاتحة أو بأكثر من ركن تلغي الركعة، تلغي الركعة تجعلها عدما، يعني صلينا ركعة الأولى فاتتنا سجدة من السجدتين فقمنا بالثانية، فبدأنا بالصلاة بقراءة الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة وبعد الركوع تيقظنا أننا لم نسجد سجدة من الركعة الأولى، ماذا نصنع الآن؟ نلغي الركعة. شو معنى إلغاء الركعة؟ يعني لما تفرغ من الركعة الثانية لا تجلس للتشهد. معنى إلغاء الركعة الركعة الأولى الآن يعني نلغيها ثم نصلي ركعة ثم نقوم ونأتي بركعة بالثانية التي هي في العدد الثالثة، فنجلس للتشهد ثم نقوم ونأتي بركعتين ثم نسجد للسهو. لماذا نسجد للسهو؟ أين نسجد للسهو، قبل ولا بعد؟ بعد. لماذا؟ لأننا زدنا. أما إنسان تيقن أنه فاتته سجدة فيسجد للسهو، بعض الفضلاء قال لي يعني كأن بعض الناس فهم من كلامك في الدرس الماضي أني أقول من فاتته سجدة في الصلاة فتجبر سجود السهو، هذا الكلام ما قلته يعني ما أردته، وإن توهم السامع مني هذا فهذا ما أردته، وهذا يقول به ترى بعض السلف يقول بهذا، لكنه قول مهجور، قول مهجور. والله تعالى إذا كان في الركعة الأخيرة وقرأ التشهد، عفوا اذا كان في الركعه الاخيره سجد وقرا تشهد وشك وسجد سجده واحده في الركعه الاخيره، ياتي بركعه، ياتي بركعه. والله اعلم. اخت تقول انها تونسيه عمر 42 سنه لم تزوج لاني بره بامي وابي، ايش هذا؟ هذا صحيح؟ هل الزواج عقوق الاب والام؟ طالب منكم السؤال، كمل السؤال. عدم الزواج بر الام والاب هذا مش صحيح ابدا. أنا تونسية عمري 42 سنة لما تزوج لبر بأمي وأبي، ماتت أمي السنة الفارطة وبقيت أنا وأبي عمره 94 سنة وأخوتي كلهم متزوجون ومع أولادهم، رزقني الله بأخ مصري متزوج معدد رضيت به لأن التعدد شرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنا كبيرة في السن. لو جاءها واحد شاب بتقول ما أدخل الكلام هذا، صح؟ يعني نلجأ للشريعة متى شئنا، مشكلة هذه. طيب تقول أن التعدد شرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشكلة عندنا في تونس التعدد ممنوع، أخوتي رفضوا بابا رفضوا ووالدي وافق الأخ المصري لا يقدر أن يأتي إلى تونس، بمعنى أني أنا سأروح لمصر يتزوج زواج مدني، لكن المشكلة أنه يجب أن يكون معي محرم ولا أحد من إخوتي راضي يروح معي. فهل في ظروف هذه استطيع السفر وحدي؟ مع العلم أتمنى أسافر وأعف نفسي في أقرب وقت. هذا درس للآباء اللي عندهم بنات، ابحث عن ابنتك قبل أن تبحث لولدك عن زوجة. أن تبحث لابنتك عن زوج أهم، يعني لو لا قدر الله ما وفقت في البحث عن زوجة لولدك الأمر سهل، أما إذا لم توفق في البحث في زواج ابنتك فالأمر صعب، الأمر أصعب من الأول. على التعيين ليس الواجب عليك أن تتزوجي هذا على التعيين، ولا يشرع لك الزواج المدني، والزواج المدني ما في توثيق حقوق، والواجب توثيق حقوق، والعاقل لا ملك بل يشتري أرض أو بيتا أو سيارة من توثيق. وهذا من المصالح المرسلة المناطة بأولياء الأمور، فأولياء الأمور الآن يوجبون التوفيق لوجود الفساد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الأول الأنور ما كانوا يوثقون في بيع وشراء، ولا كانوا يوثقون في زواج لأخلاقهم وعدم رشهم. أما الآن فهذا الآن للأسف كثير، فلا بد من هذا. من تزوج ولم يوثق زواجه آثم، لكن الفرج حلال إذا حصل إجابة وقبول وباقي شروط النكاح. ألا في صحيح مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله، الحديث جابر بن عبد الله، وفي رواية بكلمة الله الإجابة القبول. فإذا حصل الفرج حلال، لكن الإثم واقع من غير دافع إذا حصل ما حصل في توثيق، لأن حقوق الأولاد تضيع، حقوق الأبناء تضيع إذا ما وثق النكاح. لكن لا، ليس مسوغا أن تسافر بلا محرم لمجرد هذا الأمر، والواجب لابد من رضا ولي الأمر. ولي أمرك بعد وفاة والدك إخوانك لابد من واحد يكون ولي أمرك، بحيث لو وقعت عليك مظلمة ينتزع لك حقك من الظالم. ولذا النبي أخبرنا في آخر الزمان قلة الرجال، قال: المرأة يكون لها 70، الرجل يكون له 70، يكون قيما على 70. شو يعني قيم على 70؟ يعني يرعى شؤونهن، يرعى شؤون 70. ولأن أقرب ذكر وارث يرث، فعليه حق أن يرعى من يرثه. يعني لو رأى أقرب ذكر وارث لها ابن عمها، يصبح ابن عمها وليه، ولا تتزوج إلا بالولد لأنه يرث، فالواجب الرعاية. طيب، قد يقول قائل: ألم يثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها؟ وفي رواية عن مسلم صحيح: الثيب أحق بنفسها من وليها. قلنا: نعم، صحيح. لكن تأكد، تأمل معي، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها؟ ما معنى النبي يقول لا نكاح إلا بولي؟ أبو حنيفة رحمه الله بناء على قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، قال: المرأة الثيب تزوج نفسها بنفسها وليست بحاجة لولي. الجماهير قالوا: لا، النبي يقول لا نكاح، ونكاح مفرد، واللا هذه تسمى عند علماء اللغة نافية للجنس، والمفرد إذا دخل عليه النافي للجنس يفيد العموم، ومعنى إفادة العموم أنها تشمل جميع أنواع النكاح: الثيب، البالغة، الراشدة وغير ذلك، تشمل جميع أنواع النكاح. والجماهير قوله بالصواب، ذلك أن قولها أحق بنفسها من وليها في الاختيار. الثيب تبدأ تبحث وهي تختار للزوج بخلاف البكر، البكر أبوها الذي يختار لها. أما امرأة متزوجة لا تبحث عن زوج لا يسهل الوصف، إلا أن كانت خلاص عجوز كبيرة يعني امرأة لا يطمع بها. أما الأصل في المرأة، الأصل في المرأة وإن طلقت، الأصل في المرأة وإن يعني مات عنها زوجها، فالأصل أن تبحث عن زوج، يعني الأمر ليس طبيعي أن لا تبحث عن زوج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها في الاختيار من وليها. إذا المرأة كما حصل عند السنابل بعكت لما انتهت عدتها اكتحلت، اكتحال المرأة وطلب الشيء الزينة تريد الزوج، تقول ولي أمر الحق عن زوج ابحث عنه. يا ريت الأباء يفهمون هذه الأشياء، يا ريت الأباء يفهمون هذه الأشياء، لله جل في علاه حكمة عظيمة في سنته في خلقه. يعني البنت لما تطلب زوج تضاريس بدنها بتغير، شكل بدنها، بقول لأبوها يا أبوي ابحث لي عن زوج، أنا الآن صار لي حال جديد. فهذا الآباء ينبغي أن يفهموا هذا. أخ من الجزائر يسأل ويقول طالب في مرحلة الدكتوراه، كان موضوع طروحته تخريج الأحاديث والآثار الواردة في التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور، ما رأيت الموضوع مهم؟ ابن عاشور ليس المحدث، ووقعت له هنات في تفسيره، وتفسيره من حيث التدقيقات اللغوية والنكات البلاغية من أحسن التفاسير، وتفسيره فيه ما يسمى التناسب بين الآيات والسور، واستفدت منه كثيرا في درسي في التفسير، وقرأت قطعة يعني قرأت نصفه زيادة. تفسير مطول بديع قوي، لكن في الناحية الحديثية ضعيف. فواحد يريد أن يخرج حديث وآثار تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير موضوع جيد ونافع، موضوع جيد. ما حكم الصلاة في مسجد اسمه آمنة بنت وهب؟ سؤال عجيب، هل اسم المسجد يؤثر في صحة الصلاة من عدمها؟ وآمنة بنت وهب هي بنت، هي أم نبينا صلى الله عليه وسلم، ما زال في مكة في شارع اسمه شارع أبو جهل مع الفارق الكبير بين هذا وذاك. الأسماء ما تؤثر على شيء. لو سأل سائل فقال إيش السنة في تسمية المساجد؟ السنة في تسمية المسجد أن يضاف القبيلة أو البلدة. ففي صحيح مسلم في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من مسجد بني شيبة إلى مسجد بني كذا. فالسنة أن تسمى المساجد بأسماء العشائر التي فيها، يعني مسجد المناصير، مسجد العجارة، مسجد بني صخر، مسجد بني كذا، هذا السنة. السنة المسجد يسمى، فإذا ما في قبيلة في المنطقة حتى يسمى المسجد باسمه يسمى باسم المنطقة مسجد المدينة، فهذه التسمية أحسن. أما آمنة بنت وهب فلا، يعني هذا الاسم النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، لا إيش المشكلة في الصلاة؟ طيب في سؤال هنا، طالب سؤال تفضل. هل يعارض قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تشرك مع الله أحدا؟ إيش يقول؟ السؤال السابق الله يحفظك يا شيخنا، هل يعارض إذا كانت يعني تسمية المسجد يعني ليست صحيحة يا كل أخ، هل يعارض قول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ لا لا لا، هذه الإضافة لله، الإضافة هذه التسمية من باب العلمية، يعني اسمك أنت محمد هل ينفي أن يكون الله الذي خلقه؟ هل ينفي هذا؟ لا ينفي، هذا الاسم علمية. وأما الأشياء كلها لله عز وجل، والبيت أضيف لله في مساجد إضافة تشريف، كالناقة ناقة الله فهذا إضافة التشريف، هذا لا ينافي هذا. أختنا الأردن تقول بلغني أن معلمتي وهي نصرانية سبت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن التي قالت أني سمعتها شهادتها غير مقبولة بالنسبة لي لأنها كذبت أمامي، ثم بعد 4 سنوات سمعت أن هذه المعلمة مريضة بمرض خطير جدا وتعالج الكيماوي، فذهبت وزرتها وفي نيتي دعوتها للإسلام لأنها امرأة خلوقة جدا ومعروفة بأخلاقها، فسألتها هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كنت أمزح على ما أقصد، فغضبت وقلت لها أن مرضها هو بسبب ما قالت، وقلت لها استغفر الله، ثم قالت دعونا نخرج من هذا الموضوع، وبدأت تسألني عن حالي وجلست عندها ساعة بعد ذلك، هل علي إثم في جلوسي؟ إذا ليس عليك إثم في جلوسك وفيما في داعي تفتحي مع هذا الموضوع، وابقى على نيتك الأولى. لو أنك سمعت مسلما يسب الله ويسب رسوله فعاتبته فقال لك أنا ما سببت، إيش تقول له؟ هذا ظن بك خلاص، ومن فعل هذا الواجب عليه أن يتوب إلى الله خلاص. ما لسنا قضاة، نحن دعاة، لسنا قضاة، يعني ما نملك شيئا إلا الكلمة الطيبة، فما في داعي لهذا الأمر. ولو أنك يا أخت السائلة بقيت على نيتك وزرت هذه المعلمة ودعوتيها للإسلام لعلك تقولين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زار شابا يهوديا كان يحتضر، فالنبي قال له أسلم للشاب، كان يهودي جار له يهودي، فنظر إلى أبويه فقال فألهم الله أبواه كلمة حسنة، قالوا له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فلعل الله عز وجل ينقذها بك من النار. لا داعي لفتح الحسابات هذه والأشياء السابقة، هذه المسائل لا داعي لها أصلا، والله تعالى أعلم. ما رأيكم بالشيخ محمد صالح المنجد؟ أسأله على خير وعلى ثغرة وله الهول المباركة، وأسأل الله جل في علاه أن ينفع به. أخونا الشيخ محمد صالح المنجد من تلاميذ المشايخ، تلاميذ الشيخ بن باز، تلاميذ الشيخ محمد التميمي، وهو على خير، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به. ما حكم وضع النقود بما يسمى الحساب الجاري لعدم قدرة الشخص على حمايتها؟ البنوك تتعامل معها بحذر وقدر، والأمر يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، والله تعالى أعلم. أخ من عمان يسأل، نختم بهذا السؤال إن شاء الله. أخ من عمان يسأل ويقول قد بلغني من دكتور الطب الشرعي في مستشفى الأمير حمزة في مستشفى الأمير حمزة بعد معاناة دامت ساعتين حتى أخذنا ابن أخي المتوفى عن عمر 80 يوم بأنك تجيز تشريح الموتى، فهل هذه الفتوى التي يزعمها الدكتور صحيحة؟ الأصل في التشريح لمن؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التمثيل بالموتى، وسمعتم حديث أحمد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين، والمراد بالممثلين الذين يمثلون في الموتى، والتشريح نوع تمثيل، والتشريح يجوز لضرورة، التشريح يجوز لضرورة. كان يوجد مرض كان تحفظ أرواح الناس، يعرف القاتل، يعرف سبب القتل، فالتشريح المجامع الفقهية تجوزه سقط للضرورة. الضرورة كما قلت معرفة المرض كيف يعالج المرض، الأطباء لابد أن يأخذوا قزعات ويأخذوا عينات ويعني يدرسوا دراسة طبية شرعية، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وكذلك إذا يستطيع الإنسان أن يعرف القاتل فحينئذ سبب الموت، يعني سبب الوفاة، والأطباء ولد عمره 80 يوم يريدون أن يعرفوا السبب، سبب الوفاة، حتى لا تتكرر مع سائر الأولاد في مثل هذا العمر. وأما الأصل في التشريح، الأصل الحرمة، لأن كسر عظم الميت وهو ميت ككسره وهو حي، فالإنسان حرمة. والله يقول عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى معنى الآية ولقد كرمنا بني آدم، يقول في تفسيره كرامة الآدمي يعني ألا يباع شيء منه، ألا يباع شعره ولا ظفره ولا عظمه، وما يكون يعني في قطع غيار بشرية تباع، لأن بعض الناس تبيع الكلية، بعض الناس لا تري، فهذا حرام. والله ما قال لقد كرمنا المسلم، قال بني آدم، ومن كرامة الآدمي أن يتعجل في دفنه ولا يشرح ولا يؤذى، فهذه من الكرامة التي أوجبها الله تعالى لبني آدم. هذا والله أعلم. في حال الشك أن الوفاة بسبب جرم أو بسبب فعل، شيخنا رحمه الله كان يضيق أكثر من مجال. شيخنا كان يقول رحمه الله فيما نقل عنه بعض إخواننا سقونا الشيخ إسماعيل مرحبا، له كتاب بديع جدا في مجلدة ضخمة زالت عدد صفحاتها عن 800 صفحة، ذكر فيها آراء الشيخ، آراء شيخنا الألباني الطبية مقارنة مع المجامع الفقهية. فشيخنا كان يقول إذا جاز التشريع لأسباب الجرائم حتى نعرف من القاتل فلا بد أن يترتب أثر عملي على معرفة القاتل، فإذا عرفنا وما ترتب أثر عملي لا داعي للتشريع، يعني أن يترتب أثر عملي، يعني كان عنده شيء أضيق من كلام المجامع الطبية المعروفة في هذه الأيام. هذا والله أعلم. سؤال أخير سؤال تفضل. أيضا له علاقة، أحد الأطباء يسأل، أمس اتصل بك وبارك الله فيك، أن في حال التلقيح الصناعي واختيار نوع المولود ذكر أو أنثى مع يعني ضبط جميع المحاذير اللي يعني أن يكون البويضة من المرأة وأن يكون حيوان من الرجل، قالوا هل يجوز إذا كان الحيوان المنوي الذكري يعني أثناء التلقيح ظهر أنها أنثى قتلوها، وإن كان الحيوان المنوي يعني ذكر أبقوها، هل هذا الفعل من أصله أصلا حلال، والفعل الثاني حلال أم حرام؟ علي حال الطب اليوم على تقدمه وفيه رحمة بالخلق، لكن أيضا في بعض مواطن في الطب ليست فيها رحمة بالخلق، واليوم أصول الطب غربية وليست شرعية، والغرب في طبهم لا ينتبهون للأنساب، والمرأة لا تنتبه من زوجها ومن ولدها وولدها لمن يذهب. لذا بعض الناس اليوم في لمثل هذه الأصول، ولأن الطب أصوله غربية، مثلا بعض المشايخ للأسف يجوزون زرع الخصية، تؤخذ خصية من ميت فتوضع في حي، يعني فهذا الأمر في توسع، هذا الأمر في توسع. وبعضهم يجوز ما سماه الفقهاء شكل الجنين، وبعضهم يعني يعبر عنها بعبارة فيها إثارة، يقولون استئجار الأرحام، يعني امرأة ممكن تكون البويضة عندها صالحة لكن الرحم غير صالح، فتستأجر رحم امرأة أخرى فتأخذ البويضة منها وتلقح بمني زوجها ثم تزرع في رحم امرأة ثالثة، فلما تلد الآن لمين، هذا يسموه شتل الجنين، الولد الذي يخرج لمن؟ إن أمهاتهم إذا لا يولدنهم، فالأم هي الولدة ولا الأم اللي صاحبت البويضة الأولى إلى آخر الكلام. منهم قال من أحيا أرض المواتا فهي له، قال هذه أحيات أشياء المواتا فهي له، طبعا هذا من أحيا أرض المواتا فهي له يذكرني ونحن رجال ما يسمعون النساء، ولي أن أتوسع أتوسط في مثل هذا، يذكر الإمام الزيلعي لما خرج الحديث، وهذا قراءة قديمة في نصب الراية، ذكر الحديث ثم قال كان لواحد من خلفاء بني عباس ابن الجوار وكان كبيرا في السن، قال فداعبهن فانتصب ذكره، فقال آتي من آتي منكن، فقالت واحدة منهن من أحيا أرض المواتا فهي له، فهذا الاستدلال على ذاك الاستدلال، يعني هذا الاستدلال من أحيا أرض المواتا فهي له كذاك الاستدلال. الشاهد طب اليوم طب فيه توسع، وشرد عن أصول الله عن دين الله، وشرد عن يعني عن الفطرة، عن الفطرة السديدة والسليمة، ولذا العلماء والفقهاء الواجب عليهم الاستصلاح والاستقصار، يستصلحون فيأخذون ما لا يعارض نصا وما لا يعارض مقصدا شرعيا كليا وما شابه. والنواجذ في الطب ما زالت يعني تترى، ما زالت في حياة المسلمين تترى، واليوم وصل الموضوع إلى يعني ما يسمى بجنس المولود. طب أنا أسأل الآن، جنس المولود نحن الآن الحضور نحن ببناتنا أم بأبنائنا؟ لو عملنا إحصائية الآباء يشكون من الأذكور والإناث أكثر. الذكور. والله يشكون من الذكور. الشك ومن الذكور أغلب من الشك ومن الإناث. نعم. ورحم الله من قال مستنبطا من قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال بعض السلف من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله. من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله. الله بإيش بدأ؟ إناث. بالأنثى. في بركة بالأنثى، والله في بركة عظيمة، في بركة. الله أولا يجبر الله فيرزق، ثم البنت سهل أن تقاد، فالولد الذي يأتي بعدها يقاد. ورجل عنده 4 أو 5 أولاد جاءت بنت، تصبح البنت مشاغبة ومشاكسة كالأولاد. أما من عنده بنت ثم الأولاد فيقال الولد بقيادة البنت. يهب لمن يشاء إناثا، يمن المرأة وبركتها. فلماذا نعتدي على أحكام الله عز وجل؟ لماذا لا تبقى هذا الأسلم وهذا الأكمل وهذا كمال التوكل على الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك القول بالحل والحرمة في نظر المعاذير. لا يجوز لنا أن نقتل. طب هذه ما نسخ فيها الروح؟ صحيح، قتل الجنين قبل أن نسخ فيه الروح مخالفة، ليست كمخالفة بعد نسخ الروح. الفقهاء يقولون في قواعدهم المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، نعامل الشيء المتوقع كأننا نعامله بأنه واقع، فلا يجوز لنا أن نقتل. كثيرا ما كنا نسأل، والله امرأة بحكم التلقيح الصناعي صار عندها مثلا 3 من التوأم أو 4 من نقتل أضعف توأم. فكنت أسأل نفسي، وحتى التقيت بطبيب يعني ماهر في هذا الاختصاص، فسألته قال شاهد يقول الطب، كلمة الطب في معرفة أضعف توأم من 4 خرافة، لا يمكن الطب أن يقول هذا أضعف من هذا وهذا أضعف من هذا في أول التكوين، في أول التكوين لا يمكن، كيف أقتل الأضعف؟ يعني الفقيه لما يسأل أو المفتي لما يسأل ينبغي أن يلم بكل الحالات. أنا ما عندي إلمام بكل الحالات، لكن أنا أقول جواب عام، الشرع يأذن بأن يحدد الإنسان له ذكر أو أنثى، لكن بفق عدم تعدي على نص، والنفس تتوق للذكر وتتوق للأنثى. قال سمعت بعض مشايخ يقول الأب لا يكون أبا إلا أن تكون عنده ذكر وأنثى، فالذكر يستخدم صلاحياته في النهر ورفع الصوت، والأنثى يعني تملأ عاطفته، وهذا هو الوالد، له زيادة وله عاطفة. فالأب يعني الأب لا يكون أبا إلا أن يكون عنده ذكر أو أنثى. بعد ذلك إذا بقت الذرية ذكور فهذه لله فيها حكم، وإن بقت الذرية إناث فهذا لله فيه حكم. الشرع بأصوله يأذن، لكن المسائل تحتاج لتفصيل وإحاطة وتصور ومحاولة الوصول إلى يعني صورة مع عدم وجود المخالفات فيها. يعني الذين يمنعون التلقيح من أصله يقولون لو أن الدكتور هو اللي لقح والملقح فيها زوجته ما في مانع، فهم لا يمنعون أصل العملية وإنما يمنعون العملية لوجود محاذير، وهذه المحاذير قد يغلو البعض في بعض في جانب منها فيضيق شيء واسع، وقد يتوسع بعض الفقهاء في أشياء تحتاج لتضييق فيعكس الصورة. الشاهد أن الأصل في التطبب في شرعنا الحل وليس الحرمة ما لم يعارض أصلا أو مقصدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.